بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند نواقض الوضوء، وذكر رحمه الله عدة نواقض، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بمس الفرج. ثم قال رحمه الله: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم أو يقظة. بدأ يتكلم رحمه الله عن الغسل، وأشار هنا إلى المواضع التي يجب فيها الغسل. فابتدأ رحمه الله بأن الماء الدافق الذي هو المني إذا خرج في نوم أو في يقظة فقد وجب الغسل. وهذه المسألة مما أجمع عليه العلماء، فقد أجمعوا على أن الماء إذا نزل من الرجل، والمقصود بالماء هو الماء الدافق، فإنه يجب فيه الغسل. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن حزم نقله في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وكثير من أهل العلم كالنووي وابن رشد قبله. وأما بالنسبة للأدلة، فالحديث المشهور حديث أم سلمة عندما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذا الحديث جاء في المرأة، لأن المرأة هي التي تسأل، والمؤلف ذكر ذلك فقال: من رجل أو امرأة. يعني إذا حصل نزول المني كان هذا من امرأة أو من رجل فإنه يوجب الغسل. والحديث جاء في المرأة فهي التي سألت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء، كما في الصحيحين. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء. فربط النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الاغتسال بخروج الماء، لأن المقصود بقوله الماء أي الاغتسال، فيجب الاغتسال بخروج الماء. فالإجماع متحقق في هذه المسألة ولا خلاف بين العلماء، وكما أشرت هم مجمعون على أن هذا يجب على الرجال وكذلك يجب على النساء. وقال أيضا رحمه الله بعد ذلك: أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة. يعني كذلك الغسل يجب إذا انقطع دم الحيض من المرأة، فيجب عليها أن تغتسل. وهذه المسألة أيضا مسألة مجمع عليها، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تحل للمرأة إلا بالاغتسال إذا طهرت من حيضها، كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره، وابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط، وهكذا تتابع العلماء ابن حزم وابن رشد والنووي، كلهم ينقلون الإجماع على وجوب الغسل من الحيض، فإن الحيض يوجب الغسل إذا طهرت من حيضها. وأما الأدلة فهي كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن فالله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. فالزوج ممنوع من وطء زوجته حتى تغتسل، فدل هذا على وجوبه. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي تسأل عن حكم الصلاة: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. وهذا هو الشاهد: ثم اغتسلي وصلي. والحديث في الصحيحين، فهذا إذن دليل على أنه أمرها بالاغتسال من الحيض. وذكر أيضا الاستحاضة، قال: أو الاستحاضة. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وهو ما يتعلق بوضوء المستحاضة في الدرس الأول من دروس الرسالة، فلا نكرر ذلك. ثم قال: أو النفاس. وكذلك أيضا يجب أن تغتسل المرأة إذا طهرت أو خرجت من نفاسها، فالغسل واجب. وهكذا أيضا المسألة مجمع عليها، فقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن جرير الطبري وكذلك ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وابن حزم والنووي وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الإجماع على وجوب الغسل إذا طهرت من نفاسها. وأما دليل هذا الإجماع هو أن العلماء لا يفرقون بين دم النفاس ودم الحيض، فدم النفاس ودم الحيض شيء واحد، فيأخذ حكم الحيض. فالأدلة التي جاءت بالأمر بغسل المرأة من حيضها إذا طهرت كذلك هي نفس الأدلة التي تستدل بها الفقهاء على وجوب الغسل من النفاس، لأن دم النفاس يحرم الصوم، وكذلك يحرم الصلاة، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يطأها، فأوجب الغسل كما يوجب الحيض الغسل. إذن الإجماع كذلك حجة، فقد أجمع العلماء كما أشرنا، وقد ذكرنا جملة منهم رحمهم الله. ثم قال: أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. الحشفة مقصود المؤلف بذكرها، يريد أن يشير أن هذا هو الضابط في هذا الباب، أي إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل، وقد كرر ذلك، قال: أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، ثم كرر وقال: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، فأكد ذلك حتى وإن لم يحصل إنزال. أما بالنسبة للحشفة، قال العلماء: في الحقيقة هي تطلق على عدة معان في لغة العرب، وهي معان كثيرة، وقد جمع ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة جمع هذه المعاني واختصرها، لكن الصواب الذي عرفه أو عرفه الفقهاء قالوا: الحشفة هي رأس الذكر، هي رأس الذكر، لا سيما هو القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان، إذا ختن يقال له الحشفة. فإذا وطئ رجل امرأة وأدخل حشفته فهناك كثير من الأحكام تترتب على هذا المغيب، أي مغيب الحشفة في الفرج، وقد أشار إليها المؤلف عليه رحمة الله. فابتدأ فقال: ومغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، مع أنه قد ذكر قبل ذلك أن خروج الماء الدافق هذا يوجب الغسل، ثم زاد ويقول: بمغيب الحشفة، يعني حتى وإن لم ينزل، مجرد أن يغيب حشفته فهذا يوجب الغسل. وهذه المسألة بعينها وهي مغيب الحشفة في الفرج جاءت نصوص تدل على ذلك، وهي صحيحة صريحة في هذا الباب، لكن لا يعني ذلك أن المسألة لم تكن خلافية. في الحقيقة المسألة كانت خلافية في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا أن من موجبات الغسل خروج المني بلذة، قد ذكره المؤلف وهذا شيء مجمع عليه، وذكرنا من نقل الاتفاق. بقي الكلام حول أنه لو أتى أهله ولم ينزل، نسوق الأدلة على أنه يجب عليه الغسل كما ذكر المؤلف بغياب الحشفة. من هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزاد الإمام مسلم في صحيحه: وإن لم ينزل. الحديث في الصحيحين وزاد مسلم: وإن لم ينزل. حديث عائشة كذلك: إذا جلس بين شعبها الأربع، لأنه جاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق عائشة، وحديث عائشة في صحيح مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، كما في صحيح مسلم. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين ظاهر وواضح. أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل بمجرد التقاء الختانين، والمراد من التقاء الختانين هو تغييب الحشفة. والدليل الثالث أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، قالت عائشة: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة تسمع إلى سؤال هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وعائشة تسمع إلى ذلك كما في صحيح مسلم. وهكذا جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ولا يغتسل، كما جاء عند ابن حبان في صحيحه وعند الدارقطني في سننه، وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما قد مضى من حديث مسلم. وهكذا أيضا جاء في جامع الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي كذلك، وقبل ذلك أخرجه أحمد في المسند أن عائشة قالت أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل فقالت: فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت فاغتسلنا منه جميعا. والأدلة كثيرة، جاء كذلك عند أحمد في المسند من حديث رافع وإن كان فيه ضعف، ولهذا تتابع العلماء على نقل الاتفاق في هذه المسألة، أي بمعنى أن الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل فإن الغسل عليه واجب. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، لكن منهم ابن المنذر رحمه الله، لكن هذا الاتفاق حصل بعد خلاف. والدليل أن ابن المنذر نفسه رحمه الله في كتابه الأوسط قال: ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. لماذا يقول اليوم؟ لأن الخلاف كان معروفا في زمن الصحابة. قال العلماء: هذا دليل على أنه إجماع لكنه حصل أخيرا على إيجاب الغسل. وطائفة من أهل العلم لا تسلم بهذا الإجماع، بعضهم يقولون هذا إجماع غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلاف مشهور بين الصحابة، لكن القول بأن الخلاف قد اندرس بعد زمن الصحابة وانتهى وثبت الإجماع لا شك أن هذا صواب، بل قال بعض العلماء بذلك، قال بعض العلماء وصرح بذلك كابن القصار المالكي كما نقل عنه القرطبي في الجامع أنه قال: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم، أي أن الصحابة اختلفوا الذين هم قبل التابعين، الذين هم قبل التابعين، أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث إذا التقى الختانان، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف. هكذا يقول ابن القصار. وابن القصار هو مالكي المذهب، توفي في القرن الثاني في آخره سنة 97 و100، وذكروا أنه كان شيخ المالكية في زمنه، كان أصوليا، وهو بغدادي أبو الحسن، اسمه علي بن عمر البغدادي. قد يعترض قائل فيقول: قد ثبت أيضا عن جمع من التابعين أنهم خالفوا في ذلك، فكيف يقال أن التابعين قد أجمعوا؟ وهذا ما قرره الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، ذكر أن بعض أصحاب الحديث قد خالفوا وقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء، لا يجب عليه الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق، يعني لا بد من الإنزال. أشار إلى ذلك الشافعي في كتابه اختلاف الحديث. إذن فلنسلم جدلا أن الخلاف ما زال مستمرا ولا إجماع في المسألة، لكن الصواب الذي لا شك فيه وتؤيده النصوص وهي صريحة صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه يجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل كما جاء في صحيح مسلم. لأن من يذكر الخلاف ككتب الخلاف مثلا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر وشرح معاني الآثار للطحاوي وكتب الناسخ والمنسوخ كالناسخ والمنسوخ لابن شاهين، يذكرون أن بعض التابعين يذهب إلى أنه لا بد من الإنزال، ويقول إن التقاء الختانين لا يوجب الغسل. بل قال العلماء أن هذا هو مذهب البخاري، وكان العلماء استفادوا ذلك عندما قال في صحيحه الغسل أحوط، هكذا قال في الصحيح. قالوا إذن البخاري يرى أنه ليس واجبا إنما هو فقط أحوط، وحاول بعض العلماء أن يعتذر له كابن العرب المالكي وابن حجر، وقالوا هو لا يعني استحباب الغسل، لكن في الحقيقة ظاهر قوله لا يحتمل ذلك. لهذا بعض شراح الحديث ممن شرح صحيح البخاري قالوا إن البخاري في ترجمته يفهم منه جواز ترك الغسل لمن أتى أهله ولم ينزل. هؤلاء الذين هم ذهبوا إلى هذا القول استدلوا بأدلة، لكن في الحقيقة هذه الأحاديث نسخت وكانت في أول الأمر. مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب أنه قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قالوا إذا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غسلا، إنما قال يتوضأ ويصلي، وإنما يغسل المحل، يغسل ما مس المرأة منه. وفي حديث أبي سعيد الخدري كذلك في صحيح مسلم قالوا حديث إنما الماء من الماء يدل على أنه لا بد من الإنزال. وكذلك جاء حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء هذا الرجل ورأسه يقطر، فقال له: لعلنا أعجلناك، فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. قحط معناه في لغة العرب من قحط المطر، إذا قحط المطر إذا انقطع، فقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتبس المني ولم ينزل، فقال له: فعليك بالوضوء، ولم يوجب عليه الغسل. والحديث في الصحيحين. إذن هذه الأحاديث، حديث أبي بن كعب في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ورواية إنما الماء من الماء في صحيح مسلم، هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب غير الوضوء لمن أولج بغير إنزال. لكن ما هو الجواب عنها؟ الجواب أن هذه الأحاديث منسوخة، والدليل ما ذكره علماء الناسخ والمنسوخ كابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث، والحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ، وكذلك شراح الحديث يعني رسوخ الأخبار أيضا في الناسخ والمنسوخ، ومسلم أو ماذا النووي في شرح مسلم ذكر أن هذه الأحاديث منسوخة. وهذا الحديث الذي جاء من حديث أبي بن كعب وهو من أوضح الأدلة على النسخ، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه كذلك في سننه، وأخرجه قبلهم أحمد في المسند، أن أبي بن كعب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. وهذا الحديث صريح في النسخ على أن حديث وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء، لأنه بالمنطوق. وترك الغسل من حديث الماء من الماء الفهم منه بالمفهوم، ومعروف عند العلماء أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق لأنه صريح. ثم إن من الصحابة من حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع. لهذا ابن عباس كان يقول: إنما الماء من الماء في الاحتلام، كما جاء عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أحمد في فضائل الصحابة. وبعض أهل العلم رأى أن فيه ضعفا، لكن كما أشرت يدل على أنهم كانوا يرون هذه الصورة. ولهذا من الأمور التي حصلت والنقاش الذي جرى بين الصحابة وهو كثير في هذه المسألة بعينها، أن بعض التابعين كان يرى أن الماء من الماء ويرجح هذا القول، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن الفقيه التابعي، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، جاء عنه أنه دخل على عائشة فسألها، كما ذكر ذلك مالك في الموطأ من طريقه بإسناد صحيح، فقال لها: ما يوجب الغسل؟ فقالت له: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، ثم قالت له إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فأنكرت عليه وخطأته لأنه كان يذهب إلى أن الماء من الماء يعني لا بد من الإنزال، فأنكرت عليه وبينت أنه مجرد أن يتجاوز الختان الختان وهو معنى التقاء الختانين فقد وجب الغسل. وهذا أبو سلمة مع أنه كان فقيها وعالما إلا أنه كان كثير المناظرة لابن عباس، لهذا ندم بعد ذلك كما جاء عنه عند الدارمي في مسنده أنه قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. قال العلماء أي بمعنى أنه حرم علم ابن عباس من كثرة ما يناظر ابن عباس، لكن اعتذروا له أنه كان شابا وقد يحصل هذا من الشباب، فكان يتكلم في مسائل الجماع ويتكلم في هذه الماء من الماء. فعائشة أنكرت عليه وقالت مثلك كالفروج الذي يسمع الديكة التي قد صرخت وتصرخ فيصرخ معها، وهو لم يبلغ هذا الحد، فاعتذروا له بذلك رحمه الله. إذن لا شك ولا ريب أنه يجب الغسل، والقول بالنسخ هو المشهور عند العلماء من الفقهاء والمحدثين، بل هذا الذي استقر عليه أمر المسلمين وعمل المسلمين كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري. والقول بترك الغسل لا شك أنه مخالف. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا أن الخلفاء الراشدين أجمعوا على هذا، وذلك أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر فأخبره وقال له يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا يعني بهذه المسألة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عمر إلى حفصة فقالت لا علم لي، أرسل إلى عائشة، فذهبوا إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعمر قالوا تغيض، ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة، فحكم بين الصحابة كلهم وكان يشدد في ذلك. وهذا جاء في مسند أحمد من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، إلا أن له شاهدا عند الطحاوي في شرح المعاني فصار صحيحا بذلك. لهذا قال العلماء إذن عمر ألزم الناس بذلك فاتفقت كلمتهم، وكانت عائشة تفتي بذلك وهي أفقه النساء وهي أعلم بمستند هذه المسألة من الخلق أجمعين. لماذا؟ لأنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف وقال ويوجب الحد، يعني المسألة الثانية من الأحكام المتعلقة بمغيب الحشفة أنه يوجب الحد. هذه المسألة كذلك قال العلماء من غابت حشفته في فرج امرأة فقد وجب عليه الحد. الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث ذكر شيئا من ذلك. ماذا قال؟ قال لم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال، وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد. إذن صرح رحمه الله الشافعي وأنه مذهب عامة العلماء إلى أنه إذا غابت حشفته في فرج امرأة محرمة عليه فقد وجب الحد. كذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع نقل الاتفاق على أن إيلاج الحشفة مرة واحدة توجب الحد، وابن رشد كذلك في البداية، والنووي رحمه الله في شرح مسلم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة، فلو غيب حشفته في امرأة أجنبية لا تحل له فقد وجب عليه الحد. والدليل ذكروا حديث ماعز وهو حديث مشهور، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز وشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما سأله النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه صرح له أكما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، وكان يسأله يقول له هل تدري ما الزنا؟ فكان يقول نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فقال له حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ فقال نعم، بل صرح النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الذي هو ليس كناية كما في صحيح البخاري، لأن الأمر يتعلق به إقامة حد وإزهاق روح، وهذا ما حصل، أقام الحد على ماعز ورجمه حتى مات. قال العلماء: استفسر من ماعز وأقر بذلك ماعز، وأنه غيب ذكره في فرج تلك المرأة، وأنه فعل ذلك ما يفعل كما يفعل الرجل من امرأته حلالا. قالوا: إذن هذا هو المعتبر، أنه إذا أتاها وغيب حشفته فقد وجب الغسل. لكن هذه المسألة أجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم، فالزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال، يعني لا يشترط أن ينزل، مجرد أن يغيب الحشفة. وقد أشرت إلى أن النووي ذكر ذلك، أن المعتبر في الجماع بتغييب الحشفة أي جماع كان، لأنها تترتب عليه أحكام كثيرة، وقد ذكرنا الغسل وسنذكر باقي الأحكام. لكن بقي ما يتعلق بالإنزال، هل هناك من قال أنه لا بد أن ينزل؟ العلماء ومنهم الشافعي كما أشرت آنفا في اختلاف الحديث نص على ذلك، أنه لا يشترط الإنزال، بل قال دون الإنزال. والدليل ما حصل في قصة ماعز، بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات كما في الصحيحين: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، فقال: لا يا رسول الله. فلم يكني عليه الصلاة والسلام وقال له كذا وكذا، فعند ذلك أمر برجمه. إذن هذا هو الحكم الثاني من مغيب الحشفة بعد الغسل، أنه يوجب الحد. ثم قال بعد ذلك: ويوجب الصداق ويحصن الزوجين. يوجب الصداق يعني بمعنى أن المرأة تستحق المهر كاملا بالدخول، إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملا. وقد نقل العلماء الاتفاق كذلك على هذه المسألة. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال: إن العلماء قد اتفقوا بإجماعهم أن الصداق لها إذا دخل بها. وهكذا الماوردي في كتابه الحاوي، والقرطبي أيضا في الجامع، والنووي، وابن حجر في فتح الباري، كلهم ينقلون الإجماع، ويقولون إن الإجماع قد انعقد على أن المدخول بها تستحق المهر جميعه. ما الدليل؟ ما جاء في كتاب الله، الله عز وجل يقول قبل ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال العلماء: هذا نكاح الذي لم يمس زوجته فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها ودخل بها وغابت حشفته فلها المهر كاملا. ولهذا الله يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال العلماء: المراد بقوله وقد أفضى بعضكم، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي الوطء، أنه غيب حشفته، فبالجماع استحقت الزوجة المهر كاملا. ولهذا في قصة المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل الذي لاعن زوجته: يا رسول الله مالي، يعني يريد المهر، مالي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، كما في الصحيحين. إذن يستقر المهر للزوجة بالدخول بما استحل الزوج من فرجها. وهذه مسألة كما أشرت مجمع عليها بين العلماء ولا خلاف بينهم. ويحصن الزوجين، أي بمعنى أن الرجل لو دخل بزوجته وصار وغابت حشفته في هذه المرأة فإنه يصير محصنا، أي بمعنى أنه إذا أتى الزنا فإنه يرجم، لأنه بجماع زوجته يصير محصنا. ولا شك أن هذا أيضا من المسائل التي أجمع عليها العلماء، أن من أتى زوجته لا يكون بكرا بعد أن يغيب حشفته في فرجها صار محصنا، بمعنى أنه لو زنى بعد ذلك فيقام عليه حد الرجم ولا يقام عليه حد البكر الذي هو الجلد. ثم انتقل بعد ذلك قال: ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، يعني بمعنى إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، ف فهذه لا تحل لهذا الرجل. متى تحل له؟ حتى ينكح زوجا أو حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت زوجا غيره لا بد أن يدخل بها، لا بد من الزوج الذي يدخل بها ويطأها، فإذا وطأها وغيب حشفته في فرجها ثم طلقها بعد ذلك جاز لها أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد. وهذه أيضا من مسائل الإجماع. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر الإجماع، أجمع الفقهاء على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، والمقصود بالزوج هو أن يدخل بها، أن يطأها ويغيب حشفته. وكذلك نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر رحمه الله أيضا ينصون على أنه لا بد أن تتزوج ويطأها زوجها، وهكذا ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله، كل أولئك ينقلون الاتفاق على هذه المسألة أنه لا بد من زوج. لكن قد يقول قائل، هل الجماع كذلك شرط في أنها تصير حلالا لزوجها بعد أن طلقها ثلاثا، أم أنه بمجرد العقد تحل لزوجها الأول؟ الذين نقلوا الإجماع يذكرون أنه لا بد من زوج، لا بد أن تتزوج، ومنهم من ينص على أنها لا بد أن يطأها كما قال المؤلف أنه لا بد من مغيب الحشفة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المراد في الآية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هنا تنكح أي بمعنى أنه يدخل بها ويطأها، يدخل بها ويطأها، فلا بد من العقد ولا بد من الوطء. ولهذا امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن زوجها بت طلاقها، فقالت تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن معه مثل هدبة الثوب، يعني تشير إلى ما يحصل من الزوج مع زوجته، تقول له ما حصل شيء من الجماع لأنه عنده كذا وكذا، فكأنها تعيبه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني من الشروط أنك ترجعين إلى زوجك الأول إذا طلقك الثاني لابد من الدخول. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أنها لا تحل لزوجها الذي طلقها بعد أن تتزوج زوجا غيره حتى يطأها وطأ صحيحا. ولهذا عبر فقال حتى تذوقي عسيلته، وهذه كناية، ويذوق عسيلتك. ولهذا تجد في كل النصوص لا يذكر هذا الباب إلا بالكنايات، إلا في حديث ماعز، وقد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح. لماذا صرح في حديث ماعز؟ لأن هناك إزهاق روح وهي القتل بالرجل، وهذا ما حصل لماعز رضي الله عنه وأرضاه. طائفة من أهل العلم ذكرت أن سعيد بن المسيب وكذلك سعيد بن جبير كانوا يرون أنه يكفي أنها فقط يعقد عليها، تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، فإذا طلقها الثاني بعد أن عقد يجوز لها أن ترجع إلى الأول. قالوا أن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذكر ذلك، أي قالوا أنه يكفي حتى تعود لزوجها الأول بمجرد العقد من الزوج الثاني. وذكروا أن الحسن البصري قال لا يكفي حتى يطأها بل حتى ينزل. إذن المسألة صارت على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طائفة وهم من التابعين يقولون لا بد أن يطأها ولا بد أن ينزل، وهذا قول الحسن البصري. وطائفة تقول بمجرد العقد يكفي حتى ترجع لزوجها الأول. وأما أكثر أهل العلم بل هم الجماهير بل نقل الاتفاق عليه أنه إنما يعقد عليها ويطأها ولا يشترط النزول، بمجرد مغيب الحشفة فإنها ترجع لزوجها الأول. والصواب من هذا كله أن يقول أن الإجماع متحقق، أن المطلقة ثلاثا لا تعود لزوجها إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، ولا بد من الوطء، لا بد أن تغيب الحشفة في هذه المرأة. أما ما ورد عن سعيد بن المسيب وابن جبير فلا شك أنه ما بلغهم حديث امرأة رفاعة، ما بلغهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته، حتى تذوق العسيلة، ما قال حتى تنزل. لهذا بعض أهل العلم يقول إن هذا القول شاذ وغير صحيح، رموه بالشذوذ. بل بعضهم ذكر أنه من أقوال الخوارج كما ذكر ذلك ابن المنذر، والسنة قد صحت بخلاف ذلك، وإن صح عنهم أي عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب فهذا اجتهاد منهم. وإلا فإن العسيلة التي لا بد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين، أما الإنزال فلا يوجد دليل على ذلك. ثم قال بعد ذلك ويفسد الحج ويفسد الصوم كذلك، إذا حج المرء ودخل في الإحرام في حج أو عمرة وحصل أنه أتى أهله أو أتى حراما والعياذ بالله وغيب حشفته في هذا الفرج فقد أفسد حجه، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على أنه من صنع ذلك فقد أفسد حجه. وقد يقول قائل إن طائفة من المتأخرين أفتوا بذلك، أي أن الحج لا يفسد، ويقال أن هذا غير صحيح، بل إنه من فعل هذا فقد أفسد حجه. ذكر العلماء الاتفاق أيضا على هذا أن الرجل إذا جامع فقد أفسد الحج، كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإقناع، وكذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، كلهم ذكروا الاتفاق على أن الحج يفسد بالجماع. وفي المقابل أيضا أجمعوا على وجوب القضاء، يجب عليه أن يقضي حجه لأنه أفسده، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. وذكر أيضا الصوم، قال ويفسد الصوم، وهذا أيضا شيء مجمع عليه أنه من كان صائما وأتى أهله فيجب عليه، من كان صائما وأتى أهله فقد أفسد صومه، وهذا شيء مجمع عليه، وهذا معروف، ودليله ما جاء في القرآن وجاء في السنة. أما بالنسبة للقرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله الآية. وحديث المجامع الذي جامع أهله في نهار رمضان، وهو حديث مشهور أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه، عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت، وفي بعض الروايات هلكت وأهلكت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الأحكام المتعلقة بمن وطأ أهله أو من جاء أهله وهو صائم، فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، فقال لا أجد يا رسول الله ولا أملك غيرها، ثم قال صم شهرين متتابعين. وهكذا أيضا اعتذر أنه ما وقع فيما وقع فيه إلا بسبب الصيام، يعني يخشى أنه لو صام أنه يقع مرة أخرى وأنه لا يصبر، فقال له إذن أطعم 60 مسكينا، فقال ما بين لابتيها أفقر مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تصدق بعرق من تمر وهو الزنبيل، تصدق به على أهله، فوجد السعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الشريعة لا حرج فيها. إذن هذا أيضا مجمع عليه أن من أتى أهله وهو صائم في نهار رمضان عالما عامدا فقد أفسد صومه وعليه الكفارة وعليه القضاء. ثم قال وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. هذه هي علامات الطهر، المرأة إذا حاضت 6 أو 7 بعد أن تنتهي عدتها تخرج القصة البيضاء منها. والقصة البيضاء قال العلماء هو سائل أبيض، إذا رأت هذا السائل الأبيض فقد طهرت. وطائفة من أهل العلم تقول إنما هي الخرقة أو الفرصة، إذا أدخلتها المرأة وخرجت بيضاء كما هي قالوا هذا هو المقصود بالقصة البيضاء، أن هذه القطنة بقت على بياضها، إذن لا سائل ولا حيض، فدل على براءة الرحم من الحيض. أو الجفوف، بعض النساء قد لا يخرج منها هذا السائل، لكن الجفوف الذي هو جف المكان فلا دم، فبعد ذلك تغتسل. ثم تطرق إلى ما يتعلق بالصفرة والكدرة وانقطاع الدم، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى تفصيل، لعلنا نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.